جرى في بيونغ يانغ عاصمة الثورة يوم السابع الجمعة المهرجان الخطابي المركزي للاحتفال بالذكرى 19 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إيل أمينا عاما لحزب العمل الكوري. شارك فيه كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش بمن فيهم كيم يونغ نام وفان بيونغ سو وباك بونغ جو وتشيريونغ هي ورئيس الحزب الصديق وأعضاء الهيئة القيادية للجنة الحزب المركزية في مدينة بيونغ يانغ والكوادر في أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومجلس الوزراء والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية والإداريون في الدوائر والمصانع والمؤسسات ومجددو العمل في مدينة بيونغ يانغ. كما حضره المغتربون الكوريون الذين يمكثون حاليا في الوطن الاشتراكي وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المعادية للإمبريالية لدى بيونغ يانغ. قدم إليه تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية تقريرا نوه فيه بأن انتخاب القائد العظيم كيم جونغ إيل أمينا عاما لحزب العمل الكوري حسب الإرادة والأمنية الإجماعية للحزب والجيش والشعب قاطبة كان حدثا سياسيا يستأثر بأهمية بالغة في توطيد حزبنا وتطويره وتنفيذ قضية زوتسي الثورية. ثم قال إن المآثر الكبيرة التي حققها القائد العظيم بقيادة حزب العمل الكوري خلال فترة طويلة تتعلق كراية انكفاحية للتقدم الظافر للثورة وإكمالها، ومع هذه المآثر الخالدة سيخلد القائد العظيم كزعيم أبدي لحزبنا شمس جوتسي. كما ذكر أن قضية بناء الحزب جوتسي التي قادها القائد العظيم تتواصل وتتطور اليوم بصورة باهرة من قبل المارشال المحترم كيم جونغ أون. وأخيرا دعا الجميع إلى خوض النضال القوي من أجل النصر النهائي لقضية جوتسي الثورية رافعين أعلى فأعلى علم الحزب جوتسي الأحمر المتشرب بالحياة المقدسة للقائد العظيم.